ولما كانت الحلقة 54 بعد 153 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، بدأت تستأنف الليالي وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن الفتى شملان الكسلان لما ذهب إلى شمعون الملعون ليبطل الصفقة ويأخذ حقه ويعطيه حقه، قابله شمعون بالإنكار والجحود وطالبه بالشهود، فسقطت حجة شملان وأعجزه الإثبات وأعوزه البرهان، فاستعبرت عيناه واستعوض الله، ورجع جر قدميه ودموعه تجري على خديه، فأخبر أمه بما كان وجعلا يبكيان وينتحبان. وبينما هما في بكاء ونحيب خطر لشملان خاطر غريب، فحيث أن هذا القرد ماهر في الغوص وراء الجواهر، فإنه لا مناص من أخذه إلى المغاص وإرساله إلى القرار في أعماق البحار ليجمع له المحار. وانطلق شملان وهو عجلان، فذهب إلى شاطئ قريب ومعه ذلك القرد العجيب، فاكترى سفينة وغادر المدينة. ومر يومان ولم يرجع شملان، وقلقت مبروكة وأخذها الجزع وتملكها الفزع، فرفعت وجهها إلى السماء وهي تجهش بالبكاء وتجأر بالدعاء: يا رب علمك بحالي يغني عن سؤالي، أنا وليا وحدانية، إذا كنت قدرت عليا ألطف بيا. مين اللي بيخبط عليا؟ افتحي يا أمه، أنا شملان. شملان شملان، الحقيني يا أمه. مالك يا شملان؟ مالي؟ أنت بتقولي مالي؟ الله، الدنيا اتدورت يا أمه. ده أنت اللي عقلك اتدور. طب اقفل علينا الباب الأول. تعالى تعالى، خش يا حضرة القرد، الكوخ ده مش قد المقام، لكن بكرة هسكنك قصر تمام بالعواميد الرخام. لكن انت ليه اتأخرت عليا؟ ده انا جايب لك الدنيا. انت مش عارف اني وحدانية. احنا بقى عندنا صرمية، احنا اغنية. اغنية؟ فجر الاغنية يجوا ايه فيا؟ شوفي يما شوفي. ياه ايه ده كله؟ شايفة الامل اللي جاتنا؟ الجواهر دي كلها بتاعتنا؟ البركة في القرد ده اللي جالنا. كم جوهرة دول؟ 20. هما كملوا الواحدة بكام الجوهرجية؟ حصلوها 2500. يبقى معانا 20,000. وعشرين خمسمية. خلاص يا اما، راحت ايام الشقة والفقر، بكرة يبقى عندك العبيد والجواري مال والقصر. خلف لك طول العمر مسكين. مين؟ الله يرحمك يا زقزوق. انت بتعيطي؟ كان نفسي يبقى معانا النهارده. فيك الخير يا اما. يلا. عايز ايه؟ عايز ايه يا حضرة القرد؟ لكن القرد ده ازاي ينزل البحر ويغوص تحت ويجيب الجواهر اللي ما يجيبهاش حد؟ ما هو قرد. احنا كنا فين والغنى ده فين؟ وليه كنا فين والقرد ده فين؟ انت كنت فين؟ شوفي شوفي، ده بيفهم بيفهم، ده ناقص عليه يتكلم. سبحانك يا قاتل حاكم قرد، لكن شاطر غوار جواز ماهر. يا حبيبي يا ان شاء الله هتكون مبسوط يا سيدي القرود. اسمع يا مر. ايوه القرد ده لازم تكرميه. ده انا هتوصى بيه وانا هجيب له سيل فضه ينام عليه وخدامين مخصوص يقفوا بين ايديه. خدامين يقفوا بين ايديه؟ امال انت فاهمه ايه؟ من جهه الاكل والشراب ما تعمليش حساب، انا هاكل معاه واشرب معاه. ياه اقل منها تستقلي بالعمايل اللي عملها، ده سبب نعمتنا، ده خيرنا وبركتنا. خدي بالك منه واوعي للجواهر دي اللي عندك على ما ارجعلك. انت رايح فين؟ انا هسيبكم وراح اشير البيت واجي اخدها. ايوه دي اول حاجه نعملها، وبعدين اخد الجواهر وانزل ابيعها. بس هتغيب عليا؟ انا راح اشتري شايه الاغنيه، كلمه واحده والتانيه. خليتك بعافيه يا امي. يعافيك يا ابني. خليتك بعافيه يا قرد. وبعدين الراجل لقاه لقمه طريه، قال له ده قصر بجنينه وفسقيه ومش ممكن ابيعه اقل من 300. وهو قال له ايه؟ اداله اللي قال عليه التلتمية. ما هو بيشتري شراية الأغنية. وعمل ايه؟ برضه فضلت ماشي وراه. وحصل ايه؟ لقيته نزل على السوق الجديد واشترى جواري وعبيد. تمام شايف شملان اللي كنا بنقول عليه كسلان، حدش خد خيبتنا. يلا بقى اسمتنا حتى مبروكة وشملان مش هنحصلهم. كل ده من القرد اللي جالهم. قرد ايه وبتاع ايه؟ انا لازم اعرف الحكاية دي ايه. الله انت هتروحي لهم؟ هو انا حاسبهم؟ لكن ياما دي مبروكة زعلانة منك. ما تخافش على امك. اسمعي بس ياما، انا ام معتوق والاجر على الله. انت جيت يا شملان؟ تعالوا رجال. امر مولاي. حط الكيس ده اللي معاك هنا وتفضل انت وسيبنا لوحدنا. امر مولاي. ارسل الباب وراك يا مرجال. امرك يا سيدي شملان. انت عملت ايه يا شملان؟ اسكت ياما. ايه دي حاجه من ورا العقول. شوفي ياه كم كيس دول؟ 50. وكل كيس فيه 100 جنيه؟ دول بس تمن جوهرتين. هما لما نبيعهم كلهم يبقى معانا ايه؟ ما انا كل يوم ببيع 2. الله ايه؟ امال القرد فين؟ ده نزل النهارده اتفسح شويه في الجنينه. وبعدين اهو قاعد في البلكونه. انا قلت 100 مره الخدام المخصوص بتاعه لازم يفضل معاك. ما هو معاك. الله طب ابعت ندهيله عشان نتغدى. اهو جاي لك لحد عندك اهو. تعالى تعالى، الظاهر ان حماتك كان بتحبك. حمات القرد. تعالى هنا يا حضرة القرد. ايه انت لسه شبعان ولا جوع؟ حاضر حاضر يا خدام. مولاي حضروا لنا الطعام. امر مولاي. قولي انت رجعي. بقول لك افضل ربنا وعصر. بقول لك سيدي مش عاوز يقابلك. هدولك ارفع عنك. اخت عامر. بقول لك انت رجعي. بخصوص القرد مش عايز نعتمد على حد. انا بس مرار بخش اوضتي واشوفهم منظفين الفرشة بتاعتي. احنا مهما عملنا مش هنقدر نكفي، وعايزك باستمرار. ايه الاصوات دي اللي بره؟ مش فاهمة حاجة بالمرة. يا مرجان يا مرجان. امرك يا سيدي. ايه اللي عندك ده يا مرجان؟ دي واحدة غلبانة وعايزة تقابل مولانا والعبيد بيطردوها. وليه بيطردوها؟ هاتوها. امرك يا مولانا. ما كنت تبعت لها حاجة وتصرفها من على البوابة. يما احنا كنا غلابة ولازم نعطف على الغلابة. واحدة زي مقطوحة وحرمة ملهاش عندكم حرمة. هو ما فيش رحمة. ما سميت دي كفاية بقى. تعالي يا ست هنا. يخلصك يا سيدي انا. الله مين؟ ام معتوق. ام معتوق. يخلصكم العبيد بيتوكم. انتوا عملتوا فيها ايه؟ حد جه عندك يا ست انتي؟ لقيت احتار حيرتي والدوخ دوختي. خلاص بقى يا خالة ام معتوق. معلش يا مولانا ما تصدقش. الهي تغرق ما تبانش. خلاص بقى يا خالة ام معتوق. اتفضلوا انتوا سيبونا وقفولوا الباب علينا. فاكرة يا ام معتوق الكلام اللي قلتيه لمرات الشهبندر؟ ده هو الكلام بيتنطر ويزيد ويكتر، لكن انا هتكلم عليك انت. هتكلم على بنتي. ده انت حبيبتي. الكلام ده بتقوليه دلوقتي؟ معلش يا ام، سامح كريم. خد يا خدم معتوم. انا عايزه فلوس، انا بس عايزه اعيش. خلاص تعيشي معانا، انت ليكي عندي شغلانه. شغلانه ايه؟ شايفه القرد اللي قاعد ده؟ ايوه، انا بفتش على حد اعمله رئيس خدم للقرد. انا خدمتك وخدمت القرد، انا هقوم اخدم عليه من دلوقتي. السفرة جاهزه يا مولانا، يلا نتغدى. اتفضلي يا ام. اتفضل يا ابني. هاتي سيدك القرد يا ام معتوق وتعالي. اتفضل يا سيدي القرد. عشان كده غبت اسبوعين. امال انت فاهم انا كنت فين واشتغلت عندهم وعرفت سرهم؟ احنا هنسرق القرد منهم. بس يعني نسرق القرد؟ ايوه، انا رئيسة القدم بتوع القرد، وانا اللي اخش له في اي وقت. ساعة ما يجي الميعاد اللي قلته لك تتسحب وتيجي تقف هناك، ونزل لك القرد من الشباك وتدور انا واجي وراك. لكن يما معتوق. طيب يما، انت حافظ ميعادنا؟ نص الليل في الضلمة. بس انا قايمة. لكن يما معتوق. طيب يما، يلا انا ام معتوق والاجر على الله. وتمت المؤامرة، وكانت مغامرة. فتحت خيام الظلام، وجميع من في القصر نيام. تسللت أم معتوق إلى حجرة القرد، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 54 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها